أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا. والنازعات غرقا. والناشطات نشطا. والناشطات نشطا. والسابحات سبحا. والسابحات سبحا. فالسابقات سبقا. فالسابقات سبقا. فالمدبرات أمرا. فالمدبرات أمرا. يوم ترجف الراجفة. يوم ترجف الراجفة. تتبعها الرادفة. تتبعها الرادفة. قلوب يومئذ واجفة. قلوب يومئذ واجفة. أبصارها خاشعة. أبصارها خاشعة. يقولون أئنا لمردودون في الحافرة. يقولون أئنا لمردودون في الحافرة. يقولون أئنا لمردودون في الحافرة. يقولون أئنا لمردودون في الحافرة. أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً. أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً. أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً. أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً. قالوا تلك إذا كرة خاسرة. قالوا تلك إذا كرة خاسرة. كرة خاسرة. كرة خاسرة. فإنما هي زجرة واحدة. فإنما هي زجرة واحدة. زجرة واحدة. زجرة واحدة. زجرة وليس زجرة. زجرة واحدة. زجرة واحدة. فإذا هم بالساهرة. فإذا هم بالساهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. في سورة النازعات يقسم الله تبارك وتعالى بالملائكة: والنازعات غرقا، والناشطات نشطا، والسابحات سبحا، فالسابقات سبقا، فالمدبرات أمرا. يعني الملائكة. والنازعات غرقا يعني الملائكة تقوم بنزع أرواح الكفار نزعا شديدا. هذا عند قبض أرواح الكفار، روحه تنزع نزعا شديدا مؤلما، نعوذ بالله من شؤم الخاتمة. والناشطات نشطا على العكس من ذلك، الملائكة تجذب أرواح المؤمنين بنشاط ورفق عند حلول أجالهم. عند قبض أرواح المؤمنين الملائكة تجذب أرواح المؤمنين برفق. اللهم هون علينا سكرات الموت يا رب. والسابحات سبحا يعني الملائكة التي تسبح في نزولها من السماء وصعودها إليها، تسبح في الجو إذا نزلت من السماء وإذا عادت إلى مكانها، يعني الملائكة. فالسابقات سبقا الملائكة تسبق الشياطين بالوحي إلى الأنبياء حتى لا يتمكن الشيطان من سرقة الوحي. فالسابقات سبقة تسبق الشياطين بالوحي. فالمدبرات أمرا يعني الملائكة، المنفذات أمر ربها فيما أوكل إليها من شؤون هذا الكون ومن تدبيره، فهذه وظيفتهم. فالمدبرات أمرا. قال العلماء: ولا يجوز للمخلوق أن يحلف بغير خالقه، لأن هذه الواو في هذه السورة هي واو القسم، وقد أكثر الله تبارك وتعالى من القسم في القرآن: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار والسماء والطارق والسماء ذات البروج والليل إذا يغشى إلى آخر هذه الآيات. فإذا أراد العبد أن يحلف بغير الله فهذا شرك، لا يجوز أن يقول وحياة كذا مثلا، أو يحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره، فهذا شرك أصغر. والصواب أنه إذا نسي فليقل لا إله إلا الله، فإن فعل فقد أشرك. ما جواب القسم لتبعثن؟ لا يبعثن الله تبارك وتعالى الخلائق للحساب، هذا قسم. والنازعات والناشطات على أي شيء أقسم الله عز وجل؟ على البعث. يوم ترجف الراجفة تضطرب الأرض بالنفخة الأولى وهي نفخة الإماتة، تتبعها الرادفة وهي النفخة الثانية للإحياء. فهناك نفخة، نفخة الإماتة، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، والنفخة الثانية ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. قلوب يومئذ واجفة، قلوب من؟ الكفار، مضطربة خائفة مزلزلة، أبصارها خاشعة، الخشوع والذل، أبصار أصحابها أي الكفار خاشعة ذليلة من هول ما رأت ومن شدة ما عاينت من العذاب يوم القيامة صلى الله عليه وسلم. يقولون أئنا لمردودون في الحافرة، يعني يقول هؤلاء المكذبون بالبعث، كانوا يقولون ذلك في الدنيا قبل الموت، أنرد بعد موتنا إلى ما كنا عليه أحياء في الأرض؟ أنخرج من قبورنا أحياء بعد أن صرنا أشلاء وضعنا وصرنا ترابا؟ كانوا ينكرون البعث وينكرون قدرة الله فكفروا بالله. أنرد وقد صرنا عظاما بالية مفتتة؟ قالوا رجعتنا تلك ستكون إذن خائبة كاذبة. إذا افترضنا، هم يقولون أننا إذا عدنا إلى الدنيا فهذه رجعة خائبة، لأننا سنعذب، فإنما هي زجرة واحدة، أي هي نفخة واحدة، فإذا هم بالساهرة. الساهرة فيها خلاف كبير بين أهل العلم، قيل هي أرض المحشر. زجرة واحدة، نفخة واحدة، فإذا هم بالساهرة، صاروا أحياء على وجه الأرض، وهي أرض المحشر التي يحشر الناس عليها. وقيل فإذا هم بالساهرة، الساهرة هي النار والعياذ بالله، لأن من دخلها فلن يذوق نوما، وليس إلا السهر، لأن النوم راحة وهو من نعم الله تعالى، وأهل النار يحرمون النوم لأنه لا راحة لهم. وقيل فإذا هم بالساهرة، يعني فإذا هم بأرض المحشر، لأنه ليس عليها أو ليس فيها إلا السهر، في يوم كان مقداره 50,000 سنة. نسأل الله تعالى حسن الخاتمة.